خلصت القصة حبك غالي يا دار غلب انت ببالي بيوت حلوة مشرعة ويدين تغزو النار يوم المرجال ويدين تغزو النار يوم المرجال ايدين تغزو النار يوم المرجالي بعت مرسال يسأل عن بنت صغيري اليوم قال كان ينطرها بالجيري بعت مرسال يسأل عن بنت صغيري اليوم قال كان ينطرها بالجيري ويا فاضل بال ما تدوق ان شاء الله لغيري ميا الخيال انتو غايب يا اهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار السكر قلبه دايب يا اهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار السكر قلبه دايب يا اهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار والسكر قلبه دايب يا اهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار والسكر قلبه دايب ما حدا نطرني السماء علينا الغوا والمنى

حدائق العمر بكيا فهدأ الآن. كان الوداع ابتسامات مبللات بالدمع حين وبالتذكار أحيانا. كان الوداع ابتسامات مبللات بالدمع حين وبالتذكار أحيانا. حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليلى الوداع نسيناها هدايانا. كان الوداع ابتسامات مبللات بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا. حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليلى الوداع نسيناها هدايانا. شريط شعر عبيق الضوء محرمة ونجمة سقطت من غصنه لقيانا. شريط شعر عبيق الضوء محرمة ونجمة سقطت من غصنه لقيانا. أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطآنا. أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطآنا. يا رحلة في مدى النسيان موجعة، يا رحلة في مدى النسيان موجعة. ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا، ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا. أمس انتهينا، أمس انتهينا، أمس انتهينا. أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربا ربا لا تحد. أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربا ربا لا تحد. نصلي فأنت صغيرة وإن الصغار صلاتهم لا ترد. أقول لجارتي ألا جئت نسهر، فعندي يتين ولوز وسكر. أقول لجارتي ألا جئت نسهر، فعندي يتين ولوز وسكر. نغني فأنت وحيدة وإن الغناء يخلي انتظارك أقصر. لبيتنا إذا صرت وحدي وهبت ليال بثلج وبرد. أقول لبيتنا إذا صرت وحدي وهبت ليال بثلج وبرد. ليالي وبيتي أنا من غفار

ومهما زهد قفر إذا حرمت من جانح رفع أو من صادح صدح يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرح كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. يا دنيا هنية أو ليالي رضية

واتحادي بحزن عيني. وأرض الزهر في بلادي وأرض الزهر في بلادي وأرض الزهر في بلادي. بال انا خوفي يا حبي تكون بعدك حبي ومتهيالي نسيتك وانت مخبى بقلبي وبتودي الحنين ليلي الحنين ايش لحني أنا حبيتك حبيتك. وتتركني وحدي عم طل جمعت لك حرمان هالمنديل الاصفر ببعت له مكتبي خد لي بدربك هالمنديل بعطي لحبيبي يا مرسال المراسيل عطر على قريبي خد لي بدربك هالمنديل بعطي لحبيبي وبتجيب لي منه تذكار شي ورقة وشي جيب لي منه تذكار شي ورقة وشي صورة عالورقة يكتب أشعار واسمه وعلى الصورة ولما بتبكي المواويل يسأل عن أهل المنديل يا مرسال المراسيل وسلم على حبيبي خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عاسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عطنا لك عجبالك ركعت وصليت هون السماء قريب تسمعنا يا حبيب عبابي اتكيت عباب الليالي علي طليت من برجك العالي عطلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريب تسمعنا يا حبيب غابتك المزروع بلابل وزهور ومعاني العاوي لسهولك اللي بتنبت سنابل ورجال وهياكل ورجال وهياكل الغاباتك المزروعة ضيعنا الخجول للحلال الطفول لضيعنا الخجول للحلال الطفول لسيوفك البطول وعيونك اندهولي هون السماء قريب بمجدك احتميت بترابك الجني عاسمك غنيت عاسمك رح غني بمجدك احتميت بترابك الجني عاسمك غنيت عاسمك رح غني واحمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق لفوق لفوق لمطرح اللي بيوقع في السماء واحمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق لفوق لفوق لمطرح اللي بيوقع في السماء هل تخذت الغد Thank you.

حبيبي لي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي Oh,

خطية وعدني إنه رح تجي وتعا ولا تجي وتعا ولا تجي. See you. انه رح تجي وتعال ولا تجي تعا ولا تجي وكذوب علي الكذب مش خطي وعدني انه رح تجي وتعال ولا تجي عتاب البواب القبر عم بتحيك تحيك تكاي وتحيك حكاي عتاب البواب القبر عم بتحيك تحيك تكاي وتحيك حكاي والقبر مسنوني والعيون مسنوني والقبر مسنوني والعيون مسنوني يا خوفي الحكي يجي تعو لا تجي وكذوب علي الكذب مش خطي وعدني انه رح تجي وتعا ولا تجي الحسد عالطريق الحسد عم بزهر زهر بالدوارة وزهر عند الجارة الحسد عالطريق الحسد عم بزهر زهر بالدوارة وزهر عند الجارة وغزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها غزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها ولا وين رح اقل تجي تعو لا تجي وكذوب علي الكذب مش خطي وعدني انه رح تجي وتعو لا تجي وتعو لا تجي عشر ليالي سهر وقلت لهم بدي القمر قالوا القمر غالي حقوا عشر ليالي عشر ليالي سهر وقيلي عشر حبيبي حبيبي بدو القمر والقمر بعيد والسماء عالي ما بط على الايد حبيبي بدو القمر حبيبي بدو القمر